loco, loco, lailo, lailo, yo me muero por tu poco. مستحيلة غيرت عمري بحاله في يوم وليلة، نظرة واحدة من عيونك مستحيلة غيرت عمري بحاله في يوم وليلة. صدقيني وما تخافيش، أصل حبي